إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الخطبة نستعيد بعض ما قلناه في الخطب السابقة. الأمر الأول الاعتقاد والجزم بأن الله خالق كل شيء، وأن الخلق له وحده سبحانه. هذه قضية يجب تصورها تصور صحيح، والإيمان بها على الوجه الصحيح. الخلق ينقسم إلى قسمين: خلق إيجاد من العدم، شيء معدوم يوجده الرب جل وعلا. المعنى الثاني من معاني الخلق تصوير، التقدير، شيء موجود مادته موجودة ثم يصور ويشكل. هذا وهذا لله الخلق إيجادا وتصويرا لله سبحانه، فالله خالق كل شيء. ولم يشأ الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه أن ينازعه فيها. فأما خلق الإيجاد فإنه لله وحده، وكل مخلوقات الله عاجزة أن توجد شيء، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، يستطيع أحد منهم أن يخلق ذرة، يعني يخرج ذرة من العدم إلى الوجود، فهذا لله وحده سبحانه. الله يذكرنا بهذا ويبين هذا، أن هذا له، وأن هذا أساس الألوهية، أنه إله لهذا، لأنه يخلق سبحانه وتعالى ولا خالق غيره. ويقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك من العدم وسواك ماسك وصورك تصوير، في أي صورة ما شاء ركب، في أي صورة ما شاء الله ركبت في هذه الصورة. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الله الذي يصوركم. ومن أسماء الله تبارك وتعالى المصور، فهو الخالق وهو المصور سبحانه وتعالى. منازعة الله تبارك وتعالى في الأمر الأول مستحيل، هذه قضية مستحيلة، لا يستطيع أحد أن يوجد شيء من العدم إلى الوجود، هذا جعله الله له وحده سبحانه وتعالى. التصوير والتشكيل هذا كذلك، الخلق لا تبديل لخلق الله، لكن ممكن إنسان يضاهي الخلق، يعمل له صورة، يصور إنسان حيوان، هذا كذلك معتدي على اسم الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، فليخلق ذرة أو ليخلق ذرة أو ليخلق شعير، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، الخلق هنا التصوير، يعني يصور كما يصور الله تبارك وتعالى. والحال أن إعطاء الصورة لأي مخلوق إنما هي لله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا قال النبي: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلق، يعني يوضع في النار ويعجز فيقال له أحيي ما خلقت، الذي خلقته وخلقته هنا صورته انفخ فيه الروح. وقال النبي: من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، وليس بنافخ، ما يستطيع ينفخ فيها الروح. هذا لله. الله أقدر بعض عباده على شيء من هذا كمعجزة ليدلل للبشر أن هذا رسول من عنده، كعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه، فإن عيسى أقدره الله تبارك وتعالى على صورة من صور هذا الفعل التي هي مكالمة. قال: وأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطين. أخلق من الطين يعني أقدر من الطين، فالطين المادة موجودة، ومعنى يخلق من الطين يعني يصور منه، فأنفق فيه فيكون طيرا يعني حيا بإذن الله. قال: بإذن الله. فهذه آية، هذه أقدره الله تبارك وتعالى أن تكون آية، كما أقدر كثير من الرسل بعض الرسل على مثلها. فإن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كان يضع يده في الماء، حوض من الحجارة، يضع يده في ماء قليل فينبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. هذا إيجاد من العدم، الماء هذا من العدم، مو ماء حفر ماء موجود في الأرض يخرج ويقول احفروا في هذا المكان، لا، هذا ماء يوجد من العدم. اليد ما فيها ماء، يد النبي ليس فيها ماء، وإنما هذه إشارة فقط، وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا التور ثم فوران الماء من بين أصابعه، إيجاد مادة من العدم، هذه معجزة الله تبارك وتعالى جعلها، كما كانت لموسى عليه السلام. فالله قال: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، وهذا انفجار الماء من حجر، والحجر ما في ماء، يعني ليس هذا الحجر موصول بالأرض وبالتالي ينبع الماء من الأرض من مكان فيها من خزان في الأرض، لأن الله لما أنزل المطر خزن بعضه في الأرض وأمكننا من الحفر عليه واستخراجه، لا، هذا حجر موسى كان حجر يحمل في أي مكان، يعني كانوا يحملونه معهم حيث نزلوا فينزلوا، فإذا أرادوا الماء يضرب الحجر هذا فتنفجر المياه منه، وتنفجر المياه 12 عين بعدد أسباط بني إسرائيل. هذا إيجاد من العدم لكن بأمر، هذا معجزة أقدره الله تبارك وتعالى عليه، وأما الفعل فله سبحانه. إذن هذه قضية، القضية الأولى قضية أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وأن كل مخلوق عاجز عنه مهما، وأنه لا يجوز العدوان على هذه الصفة لأنها صفة اختص الله بها نفسه ولم يقدر أحد من عباده عليه. أما لما يجي واحد يصور ويعمل ويشكل والتصوير من الخلق يبقى هذا معتدي ويعاقب العقوبة التي سمعها. الأمر الثاني من صفة الرب تبارك وتعالى التصريف، التصريف، تصريف معنى التغيير، كل المخلوقات التي ترونها تتغير، ما في شيء يبقى على حال، فمن التغير الوجود ثم العدم، ومن أثناء الوجود للعدم يمر على المخلوق أشياء كثيرة، سواء كان هذا المخلوق جماد أو نبات أو إنسان، تغير. من هذا التغير إنه يبدأ صغير ويكبر، ثم بالنسبة للإنسان يرجع مرة ثانية في التدرج حتى يصير إلى الضعف إلى النهاية إلى الموت. هذا تغير، مضغة لو النطفة، علقة، مضغة، عظام، إنسان، طفل يولد يشب شاب مكتمل القوة، ثم يعود أدراجه في سلم الضعف شيئا فشيئا، يبدأ تضعف القوة شيئا فشيئا إلى أن يسقط في العمق. هذا تغير ضحك، الفرح، الغم، الهمم، البكاء، تغير يعتري المخلوق، المرض، الصحة، تغير الغنى، الفقر. قد يمر على هذا الإنسان حالة غنى ثم يمر عليه انتكاسة فقر، هذه أحوال. هذا التغير الذي يأتي للمخلوق في النبات، في الإنسان، في الجمال، هذه الشمس متغيرة، ما هي باقية، في حركة دائمة تسير، الليل، النهار، النجوم في حركة دائمة، كلهم في فلك يسبحون. ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات. وألزم الله تبارك وتعالى كل مخلوق من هذه المخلوقات حده ومقداره وحركته تصرفه. هذا التصرف في المخلوق كذلك لله، لله. ما في مخلوق يتصرف أي تصرف إلا بإذنه وبأمره الكوني القدري، لا يقع في هذا الكون إلا ما يريد الله تبارك. أنت تظهر وتبدو وتغتم وتفقد وتصح وتمرض، لكن بأمر الله الكون القدر بيده، ليس بكونك وليس باستطاعتك. الله يقول في هذا: وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى إنسان خلى غنى، وأقنى جعل كنيا، يقتني شيء، يقتني سيارة بيت. وأنه هو رب الشعر، مجد عظيم كما، وأنه أهلك عادا الأولى. فهذا الهلاك مو ظاهرة طبيعية هكذا صدفة أن يأتي جائحة تأتي على قرية، لا، هذا بأمر. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتصرف؟ فالتصريف لله. قال إبراهيم لقومه الذين ظنوا أن التصريف لآلهتهم، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين. ليش؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم. فهذا الرب، هذا التصريف بالإطعام وبالإقدار وبالإشفاء من المرض. وقال هنا: وإذا مرضت، نسبه له أدبا مع الله، لأن الشر لا ينسب إلى الله ابتداء. لكن هذه قضية ثانية، أن التصريف لا يقع في هذا الكون، كل الكون علوه سفله، إلا ما يشاءه ربه خالقه سبحانه وتعالى. ما في شيء يقع رغما عن الله، يعني غصب عن ربنا ما يقع شيء. كفر كافر، أي بلاء، أي مصيبة، كله بأمره. ظهر الفساد في البر والبحر والفساد شر، قال الله: بما كسبت أيديهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد هنا بمعنى الآن وليس بمعنى الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر، الآفة، الآفة التي تقع، سمك يجيل آفة، بركان، زلزال، ظهر الفساد في البر والبحر. قال جل وعلا: بما كسبت أيدي الناس، يعني أنه من الله، يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه قضية ثانية، يجب تصورها وفهمها تمام، العلم بها لله. الأمر الثالث التشريع، الحكم، الأمر الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه افعل ولا تفعل، هذا خير وهذا شر. التشريع من هذا وشرع، وأصل التشريع من الشرع، الشرع هو الطريق. فنحن البشر نحتاج إلى قوانين كثيرة، أمور كثيرة، ما نأخذه وما نتركه، أمور عظيمة جدا. يعني لو جيت حط هذه التشريعات التي نحتاجها في قانون مفصل، نحتاج لك مجلد، مجلدين، ثلاثة أصفار حتى تفصل هذا. ففي باب المطعوم والمشروب ساحة كبيرة، المخلوقات كثيرة، ماذا تأكل منها فيباح وماذا يجب أن تترك. في باب الملبوس أمور كثيرة، هل نلبس ونستر عوراتنا أم نسير بلا لباس؟ في بعض الناس يقول لا، الإنسان ينبغي أن يكون كحيوانات هذه الأرض، ليش الحمار ولا القرد ولا كذا ما بيروح يفصل له سروال؟ ما ينبغي أن يكون الإنسان هكذا. فالله بين أنه كرم الإنسان عن سائر الحيوانات بهذا الأمر، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني خلقنا لكم هذا، وريشة، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله، من آياته سبحانه وتعالى في الخلق، أن كرم الإنسان هذا التكريم ولم يجمع يجعله كهذه الحيوانات التي تسير عوراتها مكشوفة، يطلع بعضها على بعض، يتهارجون، يتسابدون. الله كرم الإنسان، أعطاه عقل، أعطاه قدرة على أن يخترع ويأخذ من هذه المخلوقات ما يسر عوراته. فالشهد في باب اللباس، في باب الطهارات، في باب الاجتماع، الإنسان تعلمون أن كلكم العبارة الجامعة التي قالها عبد الرحمن بن خلدون، الإنسان مدني بالطبع، حيوان اجتماعي، يعني حيوان اجتماعي في الحقيقة، هو مول وحده، بل كذلك يعني وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله، أمم، ومعنى أمة يعني جماعة، فالنمل جماعة والنحل جماعة وكل دابة هم جماعة. هذه الجماعة لا بد لها من نظام تشريع، رئيس، مرؤوس، حراس، نظام، حرب، إيش علاقتهم بعدوهم، إيش كذا، حتى هذا الحيوان. فنحن كذلك، الإنسان بيعيش في مجموعة، عشان تعيش في مجموعة لا بد لك من تشريع ينظم هذه العلاقة بينك وبين الآخرين، علاقة في تبادل المنافع للبيع، علاقة للنسل، محتاجين نسل، كيف نأتي بالنسل؟ هل نكون أرقام ونعمل شيوعية جنسية وكل ذكر هو حلال لكل أنثى، أمه وأخته اللي تكون، أم فيه انضباط في تشريع يضبط هذا؟ فهذا كذلك اجتماع، زواج، في الفراق، في بيع، في الشراء، في الهبة، نحتاج إلى نظم هائلة جدا من المعاملات تنظم العلاقة التي بيننا. مفهوم معنى الشرع، الآن فهمنا معنى الشرع. هذا التشريع الله تبارك وتعالى جعله حق له وحده، وهذا كان موضوعنا في الفصل السابق، أن التشريع للبشر هذا الله جعله، قال التشريع هذا عملي ولي لا أنازع، لا أحد ينازعني فيه، لأن هذا من اختصاص، فهذا من اختصاص الرب تبارك. ولم يرضى الله تبارك وتعالى لأحد أن يشرع في غيره، لا لنفسه ولا لغيره. لم يرضى أن جبريل ينزل يخترع يجلس مع الرسول ويضع الاثنين قانون ونظام يصير الناس عليه، أو أن الرسول يوكل يقول أنا اخترتك رسول وأنت اختر للناس الطريق والشرع التي يسيرون فيه، لا. ربنا أخبر رسوله بأنه ليس له شيء من الأمر، لا من الأمر الكوني القدري تصريفي، وكذلك ليس من الأمر التشريعي. قالوا ليس لك من الأمر شيء. وهذه الآية وإن كانت جاءت بمعنى التطريق الهداية والإضلال، ربنا قالوا لا موت، قالوا ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الأمر لله سبحانه، أمر الهداية والإضلال، علما أن النبي مهمته الهداية، يعني أن يرشد الناس إلى طريق الخير، لكن إرشاد، أما توفيق وانتقاد وشرح صدر، يشرح صدر أحد يجعله ينتقل من الكفر إلى الإيمان، لا هذا فعل الله، لكن النبي فقط إنما هو مبلغ ومبين وداعي وشارح للأمر وباصص له، لكن واحد يسمعه يسبه ويلعن الرسول ويعرض عنه ويسك أذانه، واحد ثاني يسمع نفس الكلام، هذا الكلام يلقى على هذا واحد من نفس الفم، من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد يؤمن واحد وما بالضرورة أن يكون فيه ناس بتحب النبي حب عظيم جدا، لكن ما يؤمن. هذا أبو طالب كان يحب النبي حب عظيم جدا ويقدره ويقول له أنا روحي في ذنب روحي، لكن ما مع هذا ما شرح الله تبارك وتعالى صدره لهذا. وفي إنسان كان كذا رأى الرسول ما يتمنى، ما في واحد في الدنيا يكرهه مثل النبي، ما شرح الله صدره. هذه هند بنت عتبة تقول والله يا رسول الله لم يكن أهل خباء في الأرض يعني أحب إلينا من أن يذلوا من أهل خباء، يقول ما في ناس كنا نتمنى أن الله يذلهم ويهلكهم مثلك أنت جمال وأهل. واليوم ليس على الأرض من أهل خباء نحب أن يعزوا من أهل خباء، هذا شرح صدر، هذا أمر لله، ما أحد يملك، لا يملك النبي، ما أحد يملك. القرآن كلام الله يلقى من فم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا، فيكون له منافق يضمر العداء ويتآمر على قتل، وواحد قلبه أسود كافر يهودي، الرسول يدعوهم بكلام الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، نداء كريم من الرب جل وعلا على لسان النبي، لكن يسمعه اليهودي يقول لا والله والله عداوتنا ما هي، وهو جايلهم بالخير، جايلهم بالخير والرحمة والبركة والانتشار وإخراجهم مما هم فيه إلى طريق السعادة، لكن يعادون، هذا أمر الله سبحانه. ولذلك قال الله للمؤمنين أولم يأت الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس، يقولهم اقطعوا الأمل في هذا، يقول الله للمؤمنين اقطعوا الأمل في أني أهدي الناس جميعا إلى طريق، إن هذا الأمر لا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ليوم القيامة في كفار يعذبهم الله عز وجل. فهذا الأمر أمر التصريف لله، أمر التشريع لله، الله تبارك وتعالى كذلك أخبر النبي أن التشريع له، قال له فاستقم كما أمرت مثل ما أمر، قال له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، في القرآن في الوحي الذي يريكه الله تبارك وتعالى، ولم يقل له لا مو من عندك لا، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز، وقالوا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك يعني على الدين والشرع التي أنزلها الله لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يقول له كدت تركن إلى الكفار في شيء قليل من التشريع، شو يصير؟ قال له الله إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، إذن يعني لو حصل منك هذا وركنت إلى الكفار في شيء قليل من التشريع لأذقناك يعني من العذاب مضاعف في الحياة وفي الموت. نعذبك مرتين في الحياة، مضاعف في الحياة ومضاعف في الموت. إذا لأذقناك ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصير، ما تجد أحد ينصرك من الله تبارك وتعالى. أكبر تهديد. خلوا أن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم يعني قال له خليك متيقظ أن يفتنوك، فتنة هنا يغيره، خليك تغير شيء من التشريع الذي أنزله الله تبارك وتعالى، تزيد تنقص تخترع. فإن تولوا كان عن تشريع الرب جل وعلا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعضهم. فهذا أمر ليس أمر التشريع والحل والحرمة وضع هذا النظام والقانون، هي ثلاث قضايا من صفة الرب لا يمكن أن يتم الإيمان إلا بتصورها تصور صحيح، والإيمان بها إيمان صحيح. الله خالق كل شيء، الله هو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى التصريف له، الله هو المشرع سبحانه وتعالى، هو الحكم والحكم له. طيب ما مقتضى هذا؟ إذا أنا علمت هذا من صفة الرب ما مقتضى هذا بالنسبة إليه، بالنسبة إلى المخلوق؟ بالنسبة إلى المخلوق أولا في الأمر الأول اللي هو أمر التشريع بيناه، لكن باختصار كذلك أنه يجب أن نقطع الأمل بأن هناك من نازع الرب جل وعلا، وأن الله هو الإله وحده لأنه هو الخالق، وأنه لا يوجد في هذا الكون من يخلق، وبالتالي لا يستحق العبادة والألوهية إلا هو سبحانه. الأمر الآخر في التصريف الاعتقاد بأن التصريف كله لله عز وجل، هذا مقتضاه بالنسبة للمخلوق أمور كثيرة جدا قد نفصلها في إن شاء الله في خطب قادمة، لكن من هذه الأمور إنك ترتاح لك. المؤمن يرتاح ويسكن قلبه، شيء واحد ما دام الله الذي يصرف العباد سبحانه وتعالى فلما يخاف من غيره؟ ليش تخاف من غيره؟ أن هذا الغير ما يتصرف إلا بأمر الله عز وجل، فلا يمكن أن يضرك أحد إلا بأمره، ما يتحرك واحد يضرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك لما النبي علم ابن عباس وهو غلام هذه قال له أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كسبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، قال له قضية التصريف هذه لله، فاعلم أن ما في أحد يقدر ينفعك إلا بأمر الله يريده وهو كتبه، وكذلك لا يستطيع أحد أن يضرك إلا بأمر الله يريده وهو كتبه. إذن الأمر إلى الله سبحانه. العلم بأن الله هو المتصرف في الخلق يورث إيمان عظيم جدا، وليس هذا على كل حال الآن موضوع، لكن موضوعنا النقطة الثالثة وهي كون أن الرب تبارك وتعالى هو المشرع وأن التشريع له وأن الحكم له، ما مقتضى هذا فينا؟ في أمرين هامين، هناك أمران هامان. الأمر الأول التسليم، التسليم لحكمة الله سبحانه، ما دام الله هو الذي يشرع وهو الذي يأمر ما مقتضى هذا؟ أن نسلم له لأنه الرب الإله الحكيم سبحانه وتعالى العليم، فإذا لا يأمر إلا بخير، لا يأمر عباده إلا بالخير، ولا ينهاهم إلا عن الضر والشر سبحانه وتعالى، فهو هدى. لذلك سمى الله تبارك وتعالى هذا الدين الذي أنزله على الرسل هدى، والهدى ضد الضلال، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق، لا ضلال ولا شق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا حيحيا حياة في غاية السوء الضنك السوء ونحشره يوم القيامة الأعمى فسوء في الدنيا وسوء في الآخرة المعرض عن هدى الله تبارك فأول شيء التفليت ثم الطاعة الطاعة نسلم لأمر الله تبارك وتعالى ثم نطيع أمر الله جل وعلا مقتضى هذا الثاني ألا ننازع الرب سلطان ما هذا سلطان الرب أنه الذي يأمر وينهى ويحل هو الذي يضع القانون النظام والدستور إذن لا يجوز لأحد أن ينازع الرب ويقول له أنا أفعل مثل ما تفعل مو أنت اللي تشرع للناس أنا كذلك تشرع له فأحل وأحرم وأضع النظم والقوانين للخلق وللبشر من فعل هذا يصير منازع للرب جل وعلا تماما نفس الأمر الذي ينازع الرب في الخلق فالذي يقول أنا أشرع للناس كالذي يقول أنا أقبض أنا أحيي أنا أميت أنا أرزق أنا أصلح نمرود ما هي مشكلته هذا الجبار الذي التقاه إبراهيم عليه السلام إبراهيم عرف ربه وعرف الناس ربه قال له ربي الذي يحيي ويميت فنسب إلى الله الإحياء والإماتة والإحياء والإماتة تجمع صورتي الخلق صورة الإيجاد وصورة التصريف لأن يحيي هذا يوجد من العدم ويميت يفرق هذا موجود مادة الإنسان موجود ثم يتصرف فيه الرب فيميت فهذا الجاهل قال أنا أحيي وظن أن هذا التصريف والتمكين الذي أمكن الله بعض عباده فيه في الصورة الظاهرة لأنه يستطيع أن واحد يستحق الموت فيمن عليه وشخص بريء ما صنع جريمة فيأخذه بلا جريمة ويقتله وأن له هذا التصريف فجعل هذه حياة إحياء وإماتة قال وأنا أحيي وذهب قتل بريئا ومن على مكين فراد إبراهيم أن يبين له أن التصريف أكبر منه وأن هذا التصريف الظاهري هذا إنما هو بإقدار الله تبارك وتعالى أن يوجد الله المخلوق فيجعله يحفر الأرض يقوم يضع البذرة عشان يزرع يروح يكسب يروح يجمع هذا التصريف الداخلي هذا التصريف الظاهري إنما هذا لا شك أنه بصورة المخلوق لكن لا شك أنه بإقدار الرب جل وعلا فالشاهد أن إبراهيم قال له ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من تصريف الكون قال جل وعلا فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين بوهت لأنه رأى أن ادعاء التصريف في الخلق أكبر منه المخلوق أن تتصرف في حدود هذا التصريف الذي ملكك الله تبارك وتعالى إياه إنما هو تمليك كل نفس الأمر ادعاء قارون بأنه يملك حق التشريع فيما ملكه بقدرته في ظنه لما قال له قومه وارتغي فيما أتاك الله فرق ولا تنسى نصيبك من نفسك وأحسن كما أحسن الله إليك الله أحسن لك بهذا المال هو الذي أعطاك فتصرف فيه التصرف الذي يريده الرب تبارك وتعالى وهذا التصرف التشريع ضعه بالحلال لا تضعه في الحرام لا تفتكر به على عباد الناس تخرج بهذه الزينة تكسر قلوب الفقراء وتصرف بالمال فقال إنما أوتيته على علم عندي. فظن أن حيازة هذا المال بقدرته وليس بإقدار الخالق، وبالتالي ظن أن له حق التصريف فيه ما دام أنه ملكه بعلمه، فله أن يتصرف فيه كما شاء. فقال جل وعلا: ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المسلم. قد تقبيح لهذا الظن الخاطئ في الرب تبارك وتعالى. شاهد أن مقتضى العلم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي له حق التشريع، يبقى من نصب نفسه مشرعا يبقى نازع الرب تبارك وتعالى في كفة مكفة، تماما كالذي ينازع الرب في أن يكون أخلق كخلق الله، أتصرف كما يتصرف الله تبارك وتعالى. هذه بهذا، هذه مثل هذه. فهذا عدوان على اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته، وشيء اختص الله تبارك وتعالى. إذن هذه ثلاث أمور من مقتضى علمنا بأن الله تبارك وتعالى هو الحاكم والحكم وأن له الحكم. الله لا يرضى من عباده إلا التسليم له، قال فله أسلم وبشر المسلمين. ومعنى أسلم إنقاد وأذعن. الانقياد والإذعان يكون بالأمرين اللي ذكرناه، انقياد والإذعان باليقين بأن أمر الله تبارك وتعالى بمقتضى الحكمة وأنه هو الحكيم سبحانه وتعالى، ثم التسليم والإذعان بالطاعة، ثم العلم بأن كل من نصب نفسه ليشرع يقول هذا حلال وهذا حرام يبقى اعتدى على صفة من صفة الله تبارك وتعالى. طيب، هل هذا يكون في كل الأمور ولا يكون في البعض من البعض؟ الجواب: في كل الأمور ولو في أصغر الأشياء. في مكة دعا النبي إلى توحيد الله تبارك وتعالى، كان من التوحيد هذه القضية، قضية أن التشريع لله. الكفار نازعوا الرسول في أمور كثيرة، في اختصاص الرب بالعبادة كذلك اختصاص الرب بالتشريع، فقد كانوا يشرعون لأنفسهم سواء في الحلال في الحرام فيما يأخذونه فيما يدعونه. من ذلك العرب كانت تأكل الميت، تستسيغ تأكل وتأكل كثير من القاذورات، خنافس وكل ما يجب على الأرض. جاء الإسلام وحرم عليهم كثير من هذه الأطعمة الخبيثة التي كانوا يأكلونها كالميت، فكانوا إذا جاعوا يفقد عرق من البعير، فقد عرق يعني يقطع عرق من عروقه، ينبفع الدم يلاقيه في ماعون ثم يحسم الجرح الذي صنعه، ثم إذا جمد هذا الدم يأكلونه. وكذلك يفعلون في الدم المشفوع، عندما يذبح مثلا شاة لا يترك دمها يسيل وإنما يأخذه في شيء ثم بعد ذلك يأكله. هذا من الخبث، الدم خبيث. وكذلك كان يأكل الميت. جاء الإسلام حرم، فنازع النبي نزاع شديد، شلون يحرم هالأشياء هذه وأن هذا درجوا عليه وساروا عليه، وبدأ يجادل الرسول حتى فيه. فمن ضمن مجادلته وما أوحت إليهم شياطينه قالوا لبعض المسلمين، قال بعضهم لبعض: سلوا محمد عن الشاة تصبح ميت من قتلها، قل يا محمد الشاة تصبح ميت من قتلها. طبعا قال النبي: الله قتل، مين اللي يحكم به؟ تصريف لله حتى في المخلوق. فقال: ما تذبحونه أنتم بسكين من حديد؟ تقولون حلال مذكى وتأكلونه، وما يقتله الله تبارك وتعالى تقولون لا حرام ما ينتهى ولا يفرقون. أنتم أفضل من الله لربنا يموتنا ما تكلوها وتقولوا خبيثة واللي انتم تموتوها بأيديكم تقوموا تقولوا هذا حلال. فهذه شبه شبه شياطين. قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يعني الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما قال العاصون ولا قال فاسقون، لا قال بالنص الصريح وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طاعة، هذه طاعة تشريع، طاعة هؤلاء المشركين فيما استحلوه وأخذوه بأهوائهم وبشياطينهم شرك بالله تبارك وتعالى، لأن نصبتموهم إلى مع الله تبارك وتعالى يحل ويحل. فهذه كهذا، السجود لغير الله شرك، لأن الله اختص نفسه بالألوهية. كل أعمال العبادة التي يريدها لنفسه لم يشأ الله تبارك وتعالى أن تصرف لغيره، قال من صرفها لغير أشرك. اختص نفسه بأن نسجد له وحده، قال واسجد واغتنم، وأن ندعوه وحده، فمن دعا معه غيره أشرك، ومن سجد لغيره معه أشرك. كذلك اختص نفسه بأنه الذي يحل ويحرك ويشرع لعباده ما شاء. فإذا جاء من ينازع الرب في هذا وأطيع فيما يفعله يصير قد استخذ إلها مع الله. هذا الأمر إن شاء الله أرجو أن يكون واضح. لا يكون الإيمان إلا ثلاث أمور لابد أن تعتقد في الله: الله خالق كل شيء، الله هو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، الله هو الحكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم إيمانا صادقا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. أستغفر يا كريم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه. أذكر مرة ثانية بمعنى الإيمان. إيش معنى الإيمان؟ الإيمان أن نعمل بمقتضى العلم بأسماء الله وصفاته، العمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات. يعني شلون؟ يعني الله تبارك وتعالى هو الله بمعنى أنه الإله، إذن يجب أن تعمل بمقتضى هذا، بمعنى أن تعتقد أن الألوهية له أنه الإله، وأن تعمل بها بمقتضى هذا. مدام تعلم أنه الإله إذن يجب أن تعبده وحده، هذا مقتضى العمل. كذلك هو الرحمن. الإيمان أن تعمل بمقتضى هذا الاسم، علمت أن الله اسم الرحمن إذن تعتقد أن له الرحمة الكاملة وسعة الخلق، وأن تسعى في سبيل نيل رحمته التي جعلها لعباده المؤمنين، لأنه الرحمن. ومن صفته سبحانه وتعالى أنه جعل خلقه مؤمنون وكافرون. هذا أمر. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الكافر نالته رحمة الله عز وجل في الخلق والإنجاز والتصريف، يخلق يرزق يصر ويعطي يرسل الرسل، هذه رحمة. لكن الكافر يحق الله عز وجل، فربنا يعاقب، لأن الله تبارك وتعالى كذلك هو شديد العقاب يعاقب هذا الكافر. هذا واحد. فيه آخر سمع علم بالرب تبارك وتعالى فآمن واتبع سبيله، فهذا له رحمة خاصة، رحمة خاصة انه كل ما يحاول ينحرف الله تبارك وتعالى يستنشفه يبصره ينقذه. ليه؟ يحبه الله تبارك وتعالى، هو بيسعد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، رحمة رحمة منهم لعباده المؤمنين في الدنيا، ينصرهم يهديهم يوفقه يعينه يدفع عنه عدوه. الولي الله ولي سبحانه وتعالى، ولي ناصر حب إلى ما يوصله جنة ورضوان. هذا من معاني اسم الرحمن. فأنت علمت أن الله اسم الرحمن، إذن ينبغي أن تعمل بمقتضى هذا الاسم، تسعى لنيل رحمته الخاصة اللي هو جعلها لمين؟ لعباده المؤمنين، لأن فيه رحمة عامة وزعت مثل المطر ينزل على بلاد الكفار وأرض الإسلام الكل. هذه للشمس، شمس الله تشرق، تشرق على إيه؟ تشرق على الكافر وعلى المؤمن. هل جعل الله الشمس بس تشرق في البقعة التي فيها إيمان والبقعة التي فيها كفر الله تبارك وتعالى يحجب الشمس عنهم؟ لا، شمس الله تبارك وتعالى يشرق على الجميع، ومطره ينزل على الجميع، وخيره على الجميع. هذا من مختلط الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن لعباده المؤمنين لهم رحمة خاصة، رحمة هداية توفيق إعانة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذه رحمته الخاصة، الله ييسره بطريق اليسرى طريق الجنة. ومعنى ييسره يعني يجعل هذا سهل عليه. ما انتم الآن طالبين الصيام هذا، الواحد ينقطع عن طعامه وشرابه وشهوته، يروح البيت وهو جعان ويرى صنف الطعام لكن يمتنع، ويروح البيت يجد أن زوجته في أبهى مظهرها ويشتهيها لكن يمتنع. ليه؟ المصاج خايف من الله سبحانه وتعالى. كان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. الصيام صفار للنفس، والقيام تعب. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وأقوى مقيم. ربنا قال له إن قيام الليل شديد شديد ومتعب، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيم، يعني قوم. قال له وإن كان ثقيل لكن قوم بالليل، أمره بالقيام وتحمل المشقة. لكن بعدين العبد المؤمن يستعذب هذه المشقة، يرفع عنه حلم. بل المؤمن قد يرى ان هذه المشقات يشعر بسعادة ولذة اكثر من الذي يمارس شهوة طعام لذيذ وفراش لذيذ وفسقه وفجوره الذي يحبه. واحد لاهي طول الليل بامرأة جميلة وكأس من الخمر، هو في نشوة وفي لذة وفي فرح، أليس كذلك؟ لكن واحد قايم في الليل وعرقان وتعبان واقف على رجليه يشعر بشيء من المتعة واللذة لا يشعر بها ذلك الحال في خمره وزمنه وامرأته. ليه؟ لماذا كان هذا؟ هذا بقى من الله، هذه رحمة بهذا العبد. فسنيسره لليسرى، نجعل طريق الجنة اللي هو طريق شقاء وصعب ميسر عليه، حلو عندي يسير فيه وهو بسهل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يقول لهم بدكم آية، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من يشاء. هذه أعظم آية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول لهم هذه آية من آية، تبقوا آية، تبقوا آية لله تبارك وتعالى. انظروا هذه الآية، آية أن المؤمن اطمأن قلبه بذكر الله، مع العلم أن الذكر هذا قد يكون شاق شاق. هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، استعذاب العذاب في سبيل الله، يجعل العذاب هذا عذاب. تجد مؤمن يجاهد في سبيل الله، ينفق ماله فرحان، يصوم فرحان، يقوم بالثاني، يجلس يحدث نفسه في المسجد ويعتكف. شوف معتكف، شوف الاعتكاف، سجن، سجن صغير، قاعد ساجن نفسه 10 ليالي بأيام يسبح ويقرأ قرآن، سجن، ليس ما هو سجن اعتكاف، لكن هو يستعجل، يرى أن هذا شيء عذب، شيء محبب إليه. واحد ثاني فرحان في فسقه وفي دوره. المهم نعود إلى اسم الرحمن. الرحمن له رحمة خاصة، هذه الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، الله جعلها للعبد المؤمن. فمن مقتضى إيمانك، معنى الإيمان أن تسعى لنيل هذه الرحمة ما دام تعلم أن الله هو الرحمن. هذا كله في أسماء الرب جل وعلا. علمت أن الله تبارك وتعالى شديد العقاب، هذا من صفته، يؤاخذ بالذنب، يؤاخذ بالذنب، تخطئ تتأدب في أدب، ولا كيف ما تقول لا أنا بحب ربنا وبالتالي أعمل ما أشاء. لا، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا حبايب، ما قال جل وعلا قلت لمن يعذبكم بذنوبه بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله يقول للمؤمنين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ذنب؟ لا، إذا كان ذنب كبير من الذي لا أرضاه، لو كنت مين؟ جبريل؟ محمد؟ لا تتعذب. الله يقول لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني هذا إياه، قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تكذيب بآيات الله وأنت محمد بن عبد الله رسول الله سبحانه وتعالى أخبر بما من الله بما من به على إبراهيم، قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، أعطنا هذه الذرية الطيبة، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله. هذا فضل من الله سبحانه، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال ماذا الرب جل وعلا؟ ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الذين اشتبيتهم واصطفيتهم وأنعمت عليهم وأفضلت وأعطيت وأعطيت، لكن لو واحد منهم أشرك كل ما أعطيته استرهد، أجعلها عقوبة، اجعلها الرب، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الملائكة عباده الله يصفها لنا أمر عظيم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما في فتور، ما في انقطاع، الفتور فترة انقطاع، ما في انقطاع للذكر، الذكر باب. احنا البشر نمل، اذا صلينا ساعة خلاص الواحد يمد انت يرتاح، لكن هذا لا يمد لا ليل ولا نهار، ابد الآبدين ماشي ما يمد. لا، هذا الذي في هذه المنزلة لله وفي هذا المقام من مقام العبادة، الله يقول عنهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لو فرض ان واحد قال انا اله، واحد من هؤلاء الملائكة الذين هذه صفتهم وعبادتهم قال انا اله مع الله، دخل الجنة. قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال سبحانه، فالعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، هذا الادب ما يقدر يسترجع من عنده، لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى، ادب ما يقدر يشفع في من يشاء، حتى لو ملك يحب واحد ما يروح يشفع فيه هكذا راسا عند الله، ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فاذا علمت هذا، اذا علمت ان الله يؤاخذ بالذنب، لو كنت مين؟ ملك؟ رسول؟ ما تسير على المنهاج وتلتزم بالامر تعاقب. اذا معنى ذلك لا بد ان تكون مقتضى هذا معنى الايمان، مقتضى هذا ان تكون متبصر. ما تقول لا والله انا صرفت وصرفت من عباد الله، الامر بالنسبه لي بقى مبحرح، اعمل بالكيات واعطي نفسي، لا، تخرج عن الادب وعن التشريع وعن الامر بالضعف. تعرف انت بقى ان في مجال الحسن والبحث. فخلاصه هذا الامر ان الايمان هو العمل بمقتضى اسماء الله وصفاته. انت مؤمن، ايش معنى مؤمن؟ يعني ان تعمل بمقتضى اسماء الله، تعرف ان الله له اسم، هذا اسم عبد، هذا اسم يتسمى به الرب، صفه من صفاته، لابد ان تعمل بمقتضى. فالعمل بمقتضى هذا هو معنى الايمان. لا تكون مؤمن الا به. اما اذا علمت ان الله يعاقب وبعدين صميت اذنك ورحت تفعل المعاصي على كيفك، كما قال النبي لازم الزاني حين يزني وهو ولا يسبق حين يسبق وهو ولا ينتهي ذنوبة ذات الطرف، يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن، لأنه لو كان مؤمن حقا في هذا الوقت ويعلم أن الله مطلع عليه ويعلمه تمام، جميل، خاف الرب سبحانه وتعالى، خاف من هذا. ولذلك قال بعض السلف اخشى الرب، استحي من الله كما تستحي من اثنين من ذوي الحجة من أهل. لو حصل لك هذا يقول بتخاف من رب، استحي من الله، يقول استحي من الله مثل ما تستحي من اثنين من ذوي الحجة، يعني إذا كان أبوك رجال طيب فكان يعني عنده عقل مو فاسد فاجر يشوفك معك واحدة يقول يلا خذ الولد يفرح، لا، لو كان لك أب رجل صاحب دين وعم رجل كذلك صاحب خلق ودين وتقوى، استحي منهم ولا لا؟ استحي منهم، انهم يشوفوك مره وانت تزني، انت بتسكر، انت بتسرق، تستحي من الناس، يعني ان هؤلاء ينظرون اليك. فيقول انت اذا اردت تستحي من الله مثل هذا، لو استحيت من الله مثل ما تستحي من اثنين من زوج الحجه من اهلك، يقول تقدر ربك تبارك وتعالى، والله اكبر من هذا. هو يقول وما تتلو في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يردنا إليه ربا جميلا، وأن يرزقنا الإيمان به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. استغفر الله لي ولكم كل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا وأقول.